السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه كسابقاتها ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة القرآن الكريم، إنها ليلة الروح الإلهي والنور الرباني، وذلكم أن القرآن روح ونور، وهذا كتاب الله شاهد. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فوالله الذي لا إله غيره لا حياة حق إلا بالقرآن، ولا هداية حق إلا بالقرآن، ومن أعرض عنه أو كفر به أو جحد وتنكر له، والله لن يحيا إلا حياة البهائم، ولن يهتدي إلى إسعاد ولا إلى كمال، بل طريقه مصيره إلى أتون جحيم في عالم الشقاء لا يخرج منه أبدا. بهذا حكم الله. وهذا كتاب المسجد، ليلة آية وأخرى حديث، أهل المسجد يتعلمون الكتاب والحكمة طول العام، هل يبقى بينهم جاهل؟ لا، وإذا انتفى الجهل وارتفع وحل محله العلم، أيقع مع العلم الخراب والدمار، الشر والفساد، الخبث والباطل؟ لا والله، أهل البيت، بيت المسلم، الذين كانوا يجلسون أمام الفيديو والتلفاز والصحن الهوائي ينثر عليهم أنواع من الباطل والشر والخبث، والشياطين تملأ بيتهم، والملائكة غادرته وراحلت منه، ما إن يجتمعون على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم حتى ينطفئ ذاك اللهب، فلا تلفاز ولا فيدي ولا صحن هوائي طش ولا دش ولا، ويحل محل ذلك الكتاب والحكمة. فإذا المرأة طيبة الكلمة طاهرة اللسان عفيفة، والرجل لا تسمع منه انتهارا ولا غلظة في الكلام ولا صوتا، والأولاد من بنين وبنات كالملائكة يسبحون في نور ذلك البيت، والقليل من الطعام كافي، والقليل من اللباس كافي، والقليل من الشراب كافي، وهم يرجون الله والدار الآخرة، وقد ترفعوا عن دنايا الدنيا وأوساخها، فلا حسد لا كبرياء لا غش لا خداع لا تطلع إلى ما في أيدي الناس أملهم كله أن يرضى الله عنهم. هذا كتاب المنزل. كيف ينشر هذا الكتاب يا شيخ؟ أهل العلماء من أمثالكم هم الذين يقومون بالدعوة. نحتال على أوروبا وأمريكا والصين والروس واليابان ونخرج من قبضتهم ومن تحت سلطانهم بحيلة ما ألطفها ما أرقها ما أسهلها. فقط أيها المسلمون أقبلوا على الله. إذا غابت الشمس في القرية أهل القرية كلهم يزحفون يحملون أطفالهم ونساءهم إلى بيت الرب. أهل مسجد الحي في المدن ما إن تغيب الشمس إلا وهم زاحفون. وقف دولاب العمل، لا مقهى ولا مصنع ولا مزرعة. أين الأمة؟ في بيت الرب بنسائها وأطفالها ورجالها يتعلمون ماذا؟ الكتاب والحكمة. سنة واحدة وقد تغير نظام الحياة. لا هيدروجين ولا ذرة ولا صاروخ ولا كذب، فقط إقبال على الله صادقة ويفتح أبواب الخير والكمال من فوقنا ومن تحت أرجلنا. يا شيخ ما نستطيع. لما ما تستطيعون؟ أمرتم بأن تغلقوا مصانعكم متاجركم ومزارعكم؟ لا، أنتم تغلقونها بحالكم. إذا غابت الشمس الساعة السادسة الناس في الملاهي والمقاهي والأضاحي كاليهود والنصارى. أي شيء فقدتم؟ ما تريدون أن تسكنوا السماء؟ أرضيتم بالأرض؟ إلصقوا فيها. نعم، هذا كتاب المسجد وبيت المسلم. إذا أقبل المسلمون على تلاوة الكتاب والسنة والعمل بهما ارتقوا ساموا ارتفعوا سادوا عزوا كملوا طهروا. وأعظم من ذلك ينتهي الظلم بينهم والخبث والشر والفساد. تعفنت ديار الإسلام من هذا الخبث والباطل والشر نتيجة الجهل. وبالمناسبة أعطي للزوار الكرام وبينهم مثقفون والعلماء والبصراء، نقول هيا ندعو إلى عقد مؤتمر عالمي في أي بلد يحضره علماء النفس، علماء الاجتماع، علماء السياسة، علماء الأدب، علماء القانون، علماء الطبيعة والكونيات، وينعقد المؤتمر وليكن في لندن. ونطرح عليهم السؤال التالي: عللوا لنا أيها العلماء يا حامل راية العلم والمعرفة البشرية وأنتم خلاصة الإنسانية، عللوا لنا لظاهرة الخبث الذي انتشر بين البشر وظاهرة الظلم والعدوان الذي انتظم كل البشرية إلا من رحم الله، ظاهرة الشح والبخل، ظاهرة الشر العام والفساد. عللوا لنا لعلكم تضعون أيدينا على العلة وننهض بإبعادها وإزالتها ويسود البشرية الطهر والصفاء والعدل والرحمة والأخوة والإخاء. هل فهمتم سؤالي؟ الجواب: والله الذي لا إله غيره ما عرفه، لو يقيمون 40 يوما يبحثون لن يعفوا عن العلة التي هي سبب الظلم والخبث والشر والفساد والبلاء الذي تعيشه البشرية. أما نحن والله إنا لعالمون، والله إنا لعارفون. تريدون أن تعلموا العلة، كل العلة هي أنهم ما عرفوا الله فلم يحبوه ولم يخافوه، فنتج عن ذلك الجهل بالله والكفر به وبما لديه وما عنده، الفساد العام الذي تدفع إليه الشياطين وتغمس أنوف البشر في أوضاعه الباطلة. هل فهمتم هذه الكلمة البربرية وإلا لا؟ أو ما فهمتموها؟ والله الذي لا إله غيره ما استقام أمر شعب ولا أمة ولا فرد إلا على معرفة الله ومعرفة ما يحب وما يكره، معرفة من شأنها أن تثمر أن توجد حبه في القلب وخشيته في النفس، ومن أحب الله أطاعه وذاب في طاعته، ومن خاف الله ما عصاه، ومن لم يعص الله سلك مسلك السعادة وسار في مسار الكمال، والله لن ينقص ولن يشقى أبدا، لأنها سنن لا تتبدل. الطعام يشبع، الماء يروي، النار تحرق، الحديد يقطع، سنن تتبدل والله ما تتبدل. إذن قولوا ما البرهنة يا شيخ، دل لنا على هذه القضية. عرض النبي صلى الله عليه وسلم هذه القضية بطريق السؤال والجواب، وهو يربي ويعلم ويزكي. وهل رب وعلم وزكى؟ والله لقد علم ورب وزكى بشرا ما اكتحلت عين الوجود بأفضل منهم ما عدا الأنبياء والمرسلين. اسمع، قال لهم أي الناس أو أي الخلق أعجب إيمانا؟ قالوا الملائكة. قال ولم لا يؤمنون وهم عند الله ومع الله؟ قالوا إذن الأنبياء. قال ولم؟ والله يكلم ويوحي إليهم. قالوا إذن نحن؟ قال ولم والقرآن ينزل عليكم ورسول الله بينكم. أعجب الإيمان إيمانا ذاك الذي يجد كلام الله ورسوله في ورقة فيؤمن به ويحفظه ويعمل بما فيه. فهل عرفتم كيف وضع أيدينا على الحقيقة وإلى لا؟ العلم. الملائكة يعلمون بالله، الرسول يعلمون بالله، أصحاب الرسول والقرآن ينزل يعلمون. وإلى الآن واسمحوا لي، لو نجري اختبارا لنا والله العظيم لنجد أعلمنا بالله أتقانا له بيننا في هذا المجلس، وقل هذا في أية قرية أو مدينة أو على رأس جبل حيث يوجد جماعة، أعلمهم بالله أتقاهم لله. ومعنى أتقاهم لله أقلهم ظلما وفجورا وخبثا وشرا وفسادا. تشكون في هذا؟ إذا ما لنا عقول. أمر واقع هذا. فمن هنا ما الطريق لننجو ونخلص؟ العلم. إذن العلم فريضة يا شيخ. إي والله فريضة. لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يعيش جاهلا وذلكم لقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا خطاب واضح وإلا لا؟ أيها المؤمنون اسألوا العلماء إن كنتم لا تعلمون. فكل من لا يعلم يجب أن يسأل، وإذا سأل تعلم وإلا لا؟ ما نبني مدرسة ولا معهد ولا كلية ولا ولا، نشتغل في المصانع والمتاجر فقط، لا نقوم بعبادة حتى نعرف ما هي وكيف ونتاجها، لا نتناول لقمة حتى نرى أذن الله فيها أو لم يأذن، لا نتختم بخاتم حتى نعلم الله سمح أو لم يسمح. وذلك من طريق اسأل تعلم، والحياة ماضية. إذن لعلي أطلت في المقدمة أو في هذه البكاء التي نبكيها كل ليلة. كتاب المسجد وبيت المسلم، أين وزراء المعارف؟ أين وزراء الأوقاف في العالم الإسلامي؟ أين الأغنياء؟ اطبعوا هذا الكتاب وانشروه ووزعوه، لم يبقى بينكم من يكفركم ولا يسبكم ولا يشتمكم، لم يبقى بينكم من يسرق ولا يفجر ولا يزني ولا يكذب ولا يخدع، تتحول بلادكم إلى كتلة من نور كأنكم ملائكة في السماء، يخافكم الإنس والجن، يعظمكم أهل الأرض والسماء بهذه الحيلة البسيطة. لا شيء. كم مسجد عندكم يا أهل الإقليم الفلاني؟ عندنا 20,000 مسجد، نطبع 20,000 نسخة ونضع في كل مسجد نسخة. البيوت كم بعددها؟ ونقبل على الله بهذه الطريقة، لا مال ولا تعب ولا عرق، ولا فقط نتخلى فقط عن باطل القول والعمل والنظر في أوقات الفراغ، لا أقل ولا أكثر. إن شاء الله سيوقظ الله النائمين ويحرك الساكنين ويدفع بالجامدين مثلي حتى ينهضوا إن شاء الله. أبشروا، هذا من الله. إذن والليل مع الآية الكريمة وهي من سورة الأنعام. سورة الأنعام هذه السورة زفها 60,000 ملك لما نزلت. أيام الدعوة وبداية العمل كنت أرى أن هذه السورة يجب حفظها، كل مؤمن ومؤمن يحفظها لما احتوت عليها من المعارف العجب العجاب. سورة الأنعام نزلت جملة واحدة وشيعها من الملكوت لها 60,000 أو 50,000. منها هذه الآية الليلة، هيا نتغنى بها ونتلذذ ونحفظ ونفهم ونعمل وناخذ الجائزة العظمى، جائزة نوبل. لا يا شيخ، استغفر الله، في جائزة وإلا لا؟ اسمع، مالك يروي في الموطأ: من علم وعمل بما علم وعلمه دعي في السماء عظيما. أين عظماء الرجال؟ من علم وعمل بالذي علم وعلمه غيره دعي في السماء عظيما. عرفتم عظماء الرجال من هم؟ الذي يتعلم الهدى ويعمل به أولا ويعلمه، يعرف في الملكوت الأعلى بعظيم فلان. فلهذا هيا نتغنى بالآية ونحفظها ونعمل بها ونعلمها نساءنا أطفالنا جيراننا إخواننا حتى نفوز بالجائزة العظمى، جائزة تدعى بها في السماء عظيمة. يقول تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. آية عظيمة هذه. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. يا ويلهم. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. هذا كلام حلو وإن لا؟ هذا كلام الله، هذا كلام رب الخالق، هذا كلام مولانا وسيدنا وخالقنا ورازقنا، هذا كلام من خلق الكلام وعلمه. الحمد لله، كيف فزنا بهذه العظيمة؟ كلام رب عندنا، اي والله، ويمكننا ان نقرأه ننطق به، نعم، ويمكن ان نحفظه، نعم، فيه معاني للهداية والكمال، اي نعم. اذا قولوا الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. يخاطب من؟ اسمعوا القصة. المشركون المغتاظون المتغيظون على المؤمنين، لأن المشركين يعيشون على الجهالة والمؤمنون بدأ نور الهداية والتقنين والتشريع، فقالوا انظروا إلى هؤلاء المجانين، الشاة التي يقتلها الله وهي الجيفة الميتة ما يأكلونها، والتي يقتلونهم يذبحون يقولوا حلال. افهموا يا عباد الله هذا الفهم. تعرفون صوت العرب قديم وإلا لا؟ هو يحزن هذا الكلام، أما صوتي ما هو ممتاز. انتبهتم وإلا لا؟ اسمعوا ما يقول هؤلاء المجانين، الشاء التي يقتلها الله بنفسه يعني الميتة، قالوا حرام ما تؤكل، والتي يذبح أحدهم يعذبها يقول حلال. كيف يفهمون هذا الفهم؟ فهمتم ما يقول المشركون وإلا؟ المشركون يوجد الآن بيننا من يطعنون في المؤمنين ويسخرون منهم بأساليب والله أمر من هذا الأسلوب. ما تعرفون البشرية أنتم؟ تبهتم؟ انظروا إلى هؤلاء الزعماء العقلاء، الذي يقتله الله ما يأكلون والذي يقتلونه ويقول نحن مسلمون نحب الله ونرجوه. فهمتم الفكرة وإلنا؟ فأنزل الله تعالى قوله وكلوا وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. أيها المؤمنون، ما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، لأن الشاة التي ماتت بنفسها حتف أنفها، من سمى الله عليها؟ لا أحد، فلا تؤكل. لما؟ فضل عن كونها في جرافيم أو كذا، لكن ما ذكر عليها اسم الله. ونحن ما عندنا إذن من خالقنا من ربنا أن نذبح حيوان ونأكل لحمه إلا بإذنه، فلهذا نقول بسم الله ونذبح، لو لم نقل بسم الله حرام أن نذبح، لا يجوز، ظلم. من أذن لك أن تذبح مخلوقا وتأكل لحمه؟ إلا إذا أذن خالقه مالكه إذن فلا بد من كلمة بسم الله والله أكبر. أما الذي مات حتف أنفه جيفة من سمى الله عنه لا يجوز أكله، هذا بغض الطرف على أن فيه جراثيم وفي أمراض ما سالت مع الدم. فقال تعالى وما لك أي مانع لكم أن تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقد فصل لكم أي بين لكم ربكم ما حرم عليكم. في أي صورة؟ في هذه وفي غيرها. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وأكيلة السبع وما أكل السبع وما ذبح على نصب عشرة. بينها في آيات. لما إذن كيف تخافون من دعاوى المبطلين؟ تخشون ما يأكل ما لا يجوز أكله؟ بين لكم الحرام، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. نعم، إذا اضطر الإنسان من شدة الجوع وخاف يموت يأكل الميتة، يشرب دم الخنزير، لحمه، كله جائز في حال الضرورة التي هي يخاف أن يموت. ما نريد أن يموت عبد الله. من يذكر الله ويشكره إذا مات؟ هو مخلوق لين يذكر ويشكر، فإذا مات تعطل مراد الله عز وجل. فلهذا أذن له أن يأكل الميتة وأن يشرب الدم ويأكل لحم الخنزير إذا خاف أن يموت، فينقطع ذكره لله وشكره، إذ علة الحياة كلها هي الذكر والشكر. تبهتم؟ هذا لو تجمعون أيضا مؤتمر عالمي وتقولون لهم اجتهدوا 40 يوما تبحثون عن سر الخلق هذا بكامله، السماوات والأراضين وما فيها، ما السر في ذلك؟ هل يعرفون؟ والله ما يعرف. ونحن نعرف وإلا لا؟ والله لعلمنا وعرفنا. اقرأوا قول ربكم عز وجل، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. لما؟ من أجل أن يسمع ذكركم له ويرى شكركم له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. يعبدوه كيف؟ بذكره وشكره. لو قلت أي رب ما سر الحياة والوجود وأجابك لقال من أجل أن نسمع ذكر الذاكرين وأرى شكر الشاكرين. فلهذا تريدون برهان وإلا لا؟ لو يجتمع 1,000,000 كافر أو مشرك ويوضعون في كفة ميزان ويوقف مؤمن واحد في كفة ثانية، والله لا راجحت كفة المؤمن الواحد على 1,000,000 كافر. أزيدكم ولا لا؟ لو يتمالى اليابان المجوس كلهم على قتل مؤمن واحد لقتلهم الله كلهم من أجل ذلك المؤمن. تعجبون؟ لا، الكفار أموات. أنت إذا قتلت ميت قتلت شيئا؟ ميت، لا يذكر ولا يشكر، ميت. وإذا قتلت حيا عطلت الذكر والشكر. هل فهمتم أيها المستمعون؟ عودوا إلى كتاب الله وأنواره، حسبنا ما تورطنا فيه من الضلالات والجهالات. اذكروا أننا نريد أن نسكن الملكوت الأعلى لابد من إعداد خاص. أما ناكل ونشرب وننكح ونلبس ونغني ونركب كاليهود والنصارى نطلع للسماء، والله ما طلعت. يا شيخ أنت مجنون؟ قولوا أنا قرأت لله وسمعته يقول إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. والتعليق على المحال محال. هل أصدر الله حكما في هذه القضية؟ اسم حكمه الذي أقسم عليه بأعظم إقسام عرفناه له في كتابه، اسم: والشمس وضعها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. أي إقسام أعظم من هذا؟ والمقسم عليه: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من زكى نفسه، طيبها وطهرها باستعمال أدوات التطهير والتزكية التي وضعها الله، وضع السنن، وهي هذه العبادات الربانية، زكت وطابت وطهرت، تأهلت للملكوت الأعلى، دساها، أفق عليها أطنان المزابل والأوساخ، الكذب والخيانة والباطل والشر والشرك، والله ما ترقى إلى السماء ولا تفتح لها أبوابها. بهذا قضى الله. إذن يقول: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. انتبهوا، يوجد بينكم في دياركم كثيرين يضلوننا بدون علم، بالهوى فقط. هذا أنزل درجة، كون الإنسان يتخلى عن آدميته ويصبح يضلل الناس بدون علم، فيحل لهم ما حرم الله، يحرم عليهم ما أحل الله، يحملهم على ما لا يريد الله، يوقفهم يمنعهم عما أراد الله بهواه. فيه من أضل من هذا؟ وإن كثيرا والله لا يضلون بأهوائهم بغير علم. الذي لا علم له لا حق له أن يتكلم، لا أن يام ولا أن ينهى ولا أن يقول، لا بد من العلم. إذا تريد يا شيخ أمة الإسلام كلها عالمة؟ إي والله، فريضة الله، طلب العلم فريضة على كل مسلم، والمسلم تابع. نعم، إن ربك، هذا الإعلان، هؤلاء الذين يضللون المسلمين ويصرفونهم عن الهدى بأهوائهم، ما يخفى أمرهم الله، ستأتيهم المصيبة. وإن ربك هو أعلم بمن؟ بالمعتدين الذين تجاوزوا حدهم وادعوا ما ليس لهم، فأحلوا وحرموا وهم غير عالمين. انتبهتم؟ هذه الجملة تحمل التهديد والوعيد، وهذا هو كلام الله: إن ربك هو أعلم بمن؟ بالمعتدين. إذن فسوف يذيقهم مر العذاب وأليمه. لما اعتدوا؟ لا حق لهم في أن يحللوا ويحرموا ويقننوا ويشرعوا، وشرع الله يعرضون عنه ويتركونه. الآن مع شرح الآيات كما هي مشروحة، المربي في البيت فقط يقرأ بتأني، وإذا قال سائل في البيت: يا أبي بين لي كذا، يبين له، ما يحتاج إلى شرح، موجود كما تسمعون. كذلك الإمام المربي في المسجد، في مسجد القرية أو الحي، ما في كلفة ولا تعب، يقرأ الآية كما قرأناها، تحفظ إن شاء الله، يشرح لهم، يبين لهم المراد منه، مع السلامة، ينهضوا إلى الملكوت الأعلى، تهيأوا للجنة. الشرح لهذه الآية سبب اقتضى نزولها. نعم، وهو أي السبب؟ أن بعض المشركين قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين: كيف تأكلون ما تقتلونه أنتم وتمتنعون عن أكل ما يقتله الله؟ يعنون بهذا الميت، لأن الميت يقولوا قتلها الله. فأنزل تعالى قوله: فكلوا مما رزقكم الله إن كنتم بآياته مؤمنين. فأمر المؤمنين بعدم الاستجابة لما يقوله المشركون، وقال: وما لكم ألا تأكلوا، وما لكم ألا تأكلون، ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، أي أي شيء يمنعكم من الأكل مما ذكر اسم الله عليه. وقد فصل لكم من ربكم، فصل لكم، بينه، ما فصل أي الذي حرم عليكم، أي من الميت والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله إلا ما اضطرتم إليه، أي ألجأتكم الضرورة إلى أكله خشية الموت من شدة الجوع. ثم أخبرهم تعالى بأن كثير من الناس يضلون غيرهم من إخوانهم بأهوائهم وما تشتهي نفوسهم بغير علم من كتاب ولا سنة ولا إجماع. ثم توعد أولئك المضلين بغير علم بقوله: إن ربك هو أعلم بالمعتدين، أي الظالمين. ولازم ذلك أنه سيجزيهم على إضلالهم غيرهم بدون علم، وإنما اتباعا لأهوائهم وما تزينه لهم نفوسهم وشياطينهم. إرشادات للمربي. تعرفون من المربي هذا؟ الذي يجلس في البيت أو في المسجد لإخوانه: يا مربي، أولا اقرأ الآية قراءة جيدة وكرر قراءتها حتى يحفظها أكثر المستمعين. ثانيا اقرأ الشرح وبين ما يخفى في كل جملة حتى يفهم المستمعون معنى الآية. ثالثا علمهم أن التسمية على ما يذكى من حيوان واجبة، ولا يحل أن يذكى حيوان بدون أن يسمى الله تعالى عليه عند نحره أو ذبحه، والتسمية هي قول بسم الله والله أكبر. وإذا كان المؤمن قد ناسي وذبح بدون تسمية تؤكل، إن الله تجاوز عن هذه الأمة الخطأ والنسيان، أما متعمد لا تؤكل أبدا. وعرفتم السر وإلا لا؟ كيف تذبح حيوان يبكي بالدموع وتأكله لولا أن مولاه أذن فيه؟ عرفتم هذه وإلا لا؟ فلهذا لما تذبح هذا المخلوق؟ قل بسم الله هو الذي أذن. هذه الكلمة ملناها أيام الزعماء: باسم الشعب، باسم الشعب، باسم الأمة، قولوا بسم الله يا حيوان. فرابعا علمهم أن التسمية عند الأكل والشرب سنة مؤكدة، فلا ينبغي تركها بحال من الأحوال، كما تشرع أيضا عند اللباس وعند الركوب وعند الدخول للمسجد والخروج منه. بسم الله تدخل المسجد ولا لا؟ لو ما أذن لك تدخل بيته؟ تلبس ثوب لو لا أذن لك تلبس؟ يلبس ثوب حالي يقول بسم الله ما يصح أبدا، أو يجوز؟ لا بد من بسم الله عند الأكل، الشرب، اللباس، الركوب. أنت تركب السيارة والدابة، من أذن لك؟ كيف عرفت أنه خلقها لك؟ معنى أذنت لك بها، اركب بسم الله. وأكثر الغافلين يركب ولا يعرف بسم الله ولا الحمد لله. يشير هذا الصعلوك الذي يجادلنا، هذه الحافظة، هذه يقول الذي يشعل السيجار يقول بسم الله يجوز ولا يجوز؟ أعوذ بالله، يكذب على الله يقول بسم الله يشعل السجارة الله أذن، هذا كذب على الله وافترى عليه. الذي يتناول كاس الخمر يقول بسم الله أعوذ بالله، مزور كاذب، حرم الله هذا، كيف تقول بسم الله؟ ومعنى هذا أيها المستمعون، لا يبيتن الليلة أحدكم وفي جيبه علبة سجاير. انتبهوا، انتهينا منه. عرفتم الطريق وإلا لا؟ والله إن للتدخين لآثارا سيئة، لو تعرفونها تبكون. منها أنك تنفخ في وجه الملكين الكريمين عن يمينك وشمالك، كيف تسعد وأنت تفعل هذا بمن وكله الله بك لحفظك؟ ذي وحدها كافية. وإن قلت يا شيخ الملائكة تتأذى، الله أكبر، ما سمعت بيان رسول الله أيها الناس من أكل منكم ثوما أو بصلا فلا يقربن مساجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. لما تخرج الملائكة من بيت فيه الدخان والصور والعبث؟ لما ترحل؟ لأنهم أطهار لا يتلائم واقعهم مع الخبث والنتن والعفونة. أما الشياطين نعم، تبحث عن النجاسة وتحل بها. فلهذا أفواه المدخنين تبيث الشياطين هكذا نازلة قائمة قاعدة طول الليل. نحلف لكم وإلا؟ إذن خامسا، حذرهم من التحريم والتحليل بدون علم كتاب والسنة وإجماع الأمة، وذكيهم بالعاقبة السيئة لمن يحرم ويحلل بدون علم وإنما بهواه وما يزينه الشياطين له. والآن مع أسئلة المستمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله. يقول السائل يا شيخ، الحمد لله، يقول السائل أو السائلة، فتاة مسلمة وملتزمة بتعاليم الإسلام ولكنها ترفض لبس النقاب، هل يجوز لي القدوم أو التقدم لخطبتها والزواج منها؟ قالت السائلة، توجد عندنا فتاة مستقيمة ملتزمة كما تحكي، نحن ما نعلم، ونريد أن نزوجها ابني أو أخي أو زوجي، نخطبها له، وهي ترفض النقاب يعني ترفض تغطية وجهها، نقدم على الزواج منها وإلا لا؟ الجواب، لا تتزوجي حتى تذعن لأمر الله وتغطي وجهها. هاتي. وإن خفتم عليها لما تحرم هذه المؤمنة جميلة تقية من الزواج، لما ما تضع خرقة على وجهها؟ تصاب بالحمى، بالصداع، بالجوع، ما الذي يصيبها؟ لا شيء إلا أنها تصرف البلاء عن المؤمنين الذين يمرون بها. اقرأ. جزاكم الله خيرا. سائل من مصر يقول يا شيخ، عندنا أكثر الذين يذبحون الذبائح لا يصلون ولا يصومون، فهل نأكل ذبائحهم؟ قال، عندنا في ديارنا أكثر الذين يذبحون لا يصلون ولا يصومون. هذا البلد إسلامي ولا بلاد كفر؟ إذا كانوا يهود ونصارى لا بأس، طعامهم جائز. إذا كانوا مسلمين مرتدين لا يحل أكل ذبائحهم ولا يحل الوجود معهم. لما ما يصومون ولا يصلون؟ لأننا ما علمناهم، ما ربيناهم، ما جلسنا إليهم، أهملناهم فضلوا وتاهوا، والآن ناكل أو لا ناكل نقول علموهم يصلوا كلوا ذبائحهم، ما تسكتون عنهم أبدا. جزاكم الله خيرا. سائل يقول، يا شيخ، إذا استيقظ النائم عند بداية الأذان فهل له أن يأكل شيئا يعينه على الصيام إلى منتصف الأذان مثلا؟ يقول بدأ المؤذن يؤذن ويريد أن يصوم، هل يمكن أن يأكل بسرعة بعض الأكل وبعد يصوم؟ إن كان فرضا فلا، وإن كانت نافلة لا بأس. تبهتم؟ إذا كان المؤذن يؤذن في أول وقت فراغ واستراح يغتسل من جديد ويتجرد ويخرج إلى الحل، إلى جدة، إلى التنعيم، إلى الطائف، المهم يخرج من الحرم وينوي عمرة واحدة إما عن أبيه أو أمه. إذا فرغ منها واستراح وأراد أن يأتي بعمرة عن ميت له ذلك، أما لبيك اللهم لبيك عمرة عن فلان وفلان ما في أبدا، كل واحد له عمرة خاصة ما يجمع بين عمرتين أو ثلاثة، ولا يعتمر ولا يحج إلا عن ميت أو من في حكم الموت لاصق بالأرض مزمن ما يقوى على المشي. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يعيش في أوروبا يا شيخ، ويقول ظهرت في الأول الأخيرة ظاهرة رفض صور المحجبات في البلدان الأوروبية. سؤاله: هل يجوز للمرأة أن تضع شعرا صناعيا أثناء التصوير؟ كلام باطل هذا، ألغي من هذا، ما له معنى. يقول السائل: أختي تقوم ببناء منزل ومحتاجة إلى المال من أجل بناء هذا المنزل، فهل يجوز أن أعطيها من زكاة المال بدون أن تعلم أن هذا المال من الزكاة؟ أخته برة تقية صالحة قائمة ببناء مسجد واحتاجت إلى بعض المال، أخوه يقول هل نعطيها من الزكاة ولكن لا نقول لها من الزكاة، أغشها يعني؟ الجواب لا يجوز، لأن المساجد لا تبنى بأموال الفقراء والمساكين، الزكاة حق الفقراء والمساكين، ما نبني بها المساجد للأغنياء. منزل، أنا فهمت مسجد. إذا كانت تبني منزل واحتاجت، لما لا يساعد على بناء المنزل؟ يعطيها الزكاة؟ ما يعطيها الزكاة. بناء المسجد ما هو ضرورة، لو استدان الديون وأصبحت مدينة حينئذ تعطى بوصفها غارمة مدينة، ما دام ما عليها دين لا، ما يعطيها الزكاة في المنزل. في المنزل. جزاكم الله خير. ويقول أيضا: أمي حجت ونسيت أن تقص أو تأخذ من شعرها ولم تتذكر إلا بعد أن غادرت مكة، فماذا عليها؟ قال: أمه اعتمرت وما قصت من شعرها وبقيت على إحرامها، ثم تذكرت فقصت، إن شاء الله لا بأس به، النسيان مرفوع. جزاكم الله خيرا. رجل يقول: مرض رجل في رمضان وأفطر 15 يوما ثم شفي ولم يقضي، وبعد رمضان الآخر توفاه الله، فماذا يلزم أهله؟ يقول: أخوه أفطر في رمضان نصف الشهر مريض ثم توفي وما قضى، ماذا يلزم أهله؟ الجواب: لا شيء، وإن أرادوا أن يصوموا متطوعين عن أخيهم يجوز ذلك، أما عليهم شيء لا شيء عليهم، ولا شيء عليه هو أيضا لأنه مات مريضا. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل عن حكم الصلاة يا شيخ في البيت إذا كان فيه صور معلقة في الحائط أو في الأوراق أو في غيره. يسأل عن الصلاة في البيت فيه صور. الصلاة تصح، ولكن ننصح لهذا المؤمن أن يبعد الصور المعلقة في الجدران والمحترمة، أما التي في الفراش وتحت الأرض وفي أثناء الكتب لا تضر بإذن الله. جزاكم الله خيرا. سأل يقول: الشيخ، إذا لم يصلي المسلم السنة الراتبة هل يصح أن يقضيها في أي وقت من النهار؟ يقول: إذا المسلم ما صلى السنة راتبة هل له أن يقضيها؟ الجواب: إذا كنت صلي 20 ركعة في اليوم وما استطعت وجيت في الليل قلت أنا أصليها حتى حسابي يبقى كما هو يجوز، من يمنعك؟ نعم. جزاكم الله خيرا. سأل يقول: شيخ، أنه رجل مجزاء، فهل يغير ملابسه عند كل صلاة؟ رجل مصاب بالمذي يقول هل أغير ثيابي عند كل صلاة؟ الجواب لما تغير الثياب؟ ما كان المذي القطع النقطة تغسلها، وإذا شككت فقط تنضح بما وكفى، ليش تبدل ثيابك كاملة؟ هذا يسيل منه مادة خفيفة تسمى المذي، وهذه ما تقول كما هذا ما هو مذي. المذي يكون عند الانتصاب انتعاش الذكر بذكر الجنس أو النظر فيفرز هذه المادة، هذه ما توجد في كل صلاة، هذا ما هو مذي، هذا سلس، سلس البول يتوضأ فقط أول الوقت ولا يبالي به ولو خرج وهو يصلي. جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير يقول السائل فيه شيخ ما حكم صلاة المصلين الذين يقفون في نهاية المسجد ويتركون أمامهم عشرات الأمتار بينهم وبين الصفوف؟ قال ما حكم صلاة أقوام منا يصلون موزعين هنا وهناك في المسجد ولا يتمون الصفوف؟ الجواب الصلاة صحيحة والأجر أقل منها لو كانت في الصفوف الأولى.